إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء، فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. سند من جوكون دير فايتو الإمام البخاري رحمه الله أويه حدثنا عمرو بن خالد الحراني. عمرو بن خالد بن فروخ عندون دوي حران جندي نون بويندي أنا هكوندي دجلة إفرا. حدثنا الليث أو الليث بن سعد إمام مصر كيو وشافعي وي الليث أفقه من مالك إلا أنه ضيعه أصحابه. وي ليث أنا أقول مالك وأرفقه سوانا دونكي أمكو إنجيبني معنى تنو هبا ينغو أمكو عندال هنو مالك وندور مالك دو مدينة ووني إمام دار الهجرة تون يبن جاتا نوارا مهل جونكا هنو جم عندال قرن هنو كدو يبن جاتا نوارا كان يوم عندهم قوت نقول قرطة هب يدي قرطة نفس ريدة. عن يحيى بن سعيد ليث دو في الليكي وده يحيى بن سعيد الأنصاري. يحيى في الليكي عن سعد بن إبراهيم، سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. عن نافع بن جبير، نافع بن جبير بن مطعم. وندو في الليما عن عروة بن المغيرة، عروة بن المغيرة. عن أبيه يودي أبيكو وهو المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان كنولا رسول الله عليه وسلم خرج ويلتي لحاجته ونند حاج مكو ما عنده ويهي لندو يادي سيام حاج فوت ون لندو يادي جنك هون سوغون من دينو دول ووني دو دول نقول دو دول تبو كانون لأي أولنغال تبو كان بمون دين جول دين دي دو يوكت هون ويلتي ووكت هون جول دي فجري ودي كان كنولا رسول الله عليه وسلم denno jonkande o yaltuno kanko nela do sallallahu alaihi wasallam onande haaji makko de fattaba'ahu al-mughira al-mughira ibn shu'bata jukkimo hadith o wari to bukhari to jaati to babul jihad to nula do kin yembirimo o jokker do bama jonka hono idawatu idawatu non guri non de pamari hono satale wor yande ni ni nanjitata de ndiyam ana wade hen so do ana saldigo ma an lendo yo bama hen ndiyam manatan hono ka ko ngol ndiyam do woni hengol nula sallallahu alaihi wasallam ko wiido o jukki nula do ko sallallahu alaihi wasallam nula do jati yambiri mo jokkato o wadi ton du fan talaqa hatta tawara anni nula do wiiditi fawirni a fa qada hajatahu nula do humti hajimun thumma aqbala o fiwti warde fatawadda o salligi dum wadi to wadi to imam ahmad to hadith o wadi to musnad ahmad to lawol gongol iwde mughira an al ma alladhi tawadda bihi akhadhahu al mughira min a'rabiyya ndiyam dam nula do selli gori dam du e arabo debbo nangi sabbathu lahu min badi yanke du badi yanke debbo arabo debbo badi yanke kanyum wanjani mo ndiyam dam min qirbatin kanat jilda mayta e sumalle sumalle o du nguru jibeno nguru daba jibudo wa anna nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala la nula do yanimo salha lamda debbo o in kanat dabaghataha so tawini o nyobbi nguru o fu فهو طهور يؤلاب له سبي حديث وري كلا نغورو نيوبا دو فولابي ayyuma ihabin dubiga faqad tahur kala nguru nyobbaru fu faqad tahura fulabi nguru nyobba fulabi den no lam no debbonde o wi i wallahi laqad dabaghtuha i kanyum na'am fu ma'na gor صدق بها مخبرا عيد طالبا اعلم بها مستخبرا كانون اي كان نعم عن تقل قسم كان كان ود نفو واجب قسم ورا اي وربي اي والله اي والله لقد دبغتها دبو اي والله كان نيبي نغرو دونك دي زياداجي ميرف دا نكون اصل حديثو لي نوندور لي بخاريتو فتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه وانجني نولا رسول الله عليه وسلم دون استعانه مبيدا انا غاسو معنا ام ويلنا نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجودي مندي انا سليكو حتى فرغ من حاجته فنولا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلي حاجمهم فتوضا فاودو وانا ترتيب ترتيب تعقيب ود او فا وانا دفا تفصيليه سبيو حتى فرغ دي تلي ديك انا سليغي دونك فتوضا وسليغي ومسح ومسح على الخفين ومسح كرفنو جمع كديب ومسح دو حديثة الانجد هنو سلي قريني ونكو سلي قري هنو عندي رانيتا رايو اوي وعشوك اقال من السكتي يلا اوي كانكو المغيرة دلكهما بتراب املا نلا رجوء المكود يلا ويقريد اليدنا ويقري كانكو نلا رسول الله عليه وسلم صحر وري حديثة donc loti yes juude makko de yes yes makko ngo wuddi ki o sirki ki ila khilabi tecc denno hadith o wari e makko kasi to muslimito o na ahmad beedi hen labi tati o yi to ahmad to wari fa dhahaba yukhriju yadayhi min kummihi nura sallallahu alaihi wasallam tayyib nura do yi wajadtahu fi ma'al kutub na tayyib fa dhahaba yukhriju yadayhi min kummihi o yehi fo o yaltina juude makko didde kanko nulaado sallallahu alaihi wasallam min kummahi donka daade juude ka fa kana dayiqaini tayed billi mana saye nulaado bornika saye billi keni fo oronki yaltinde juude de sina o yaltinde li fa akhrajahuma min tahti aljubba wa alqa aljubbata wari saye ka ala mankibayhi hono imam ahmad wi fami ne looti donka yadahul yumna thalath marrat jungo nyama go labi tati nano go labi tati il fu ziyada ji non di hafiz badli fathul bari do o masi hoore makko ni du hon no wardi jonka hon li sayyul bukhari o jati e muslim beedi hen o masahabi nasiyati o masi tintini makko di wa ala imamati e du kurfanu je makko wa ala khuffain e du imamati pirkol makko wa ala khuffain e du kurfanu je didi denno e haditha bazzar odo haditha mughira odo bazzar wi chapande jeegum neddo fillimo yewdi e mughira an kanan no salafu embe kiniri hono baman ande sahaba mana joni be riwaya heba ma riwaya chapande jeegum ne fu ana wi'a kanyum nardi mughira de do hunde rami de no joni faidaaji ko hebete o do hadisa ko bukhari ka wadirimo do de mashude kurfanuje wana yo masaha ala khuffay faidaaji kebete di o do hadisa joni so ne bana yaha lendo yaade fu ciagal ni wana le flor de natata fu waddo ya fa waddo yo wirno iwde gite sabi non wari e hadiso o yehi fa o wirni fan talaqa hatta tawara anni faqada hajatahu um bukhari fili mo kanko jati wada hadiso jatto jihadito holli kasi ko hadiso o hollata pame yideede duma gol e labal neddo tay wakkati fu ar wondi e labal du wana wajibi kay dum yida dum tengi san tawi celli goɗɗa ne salligi ma jawti fu fu celli goɗɗa kasi ko saabi de hoto pamɗen ɗum ko mbiɗen ana yiɗa neɗɗo tawi wakkati fo ana e laɓal hoto pamɗen ɗum ley oɗo hadis ɗo pamɗen ɗum de saabi yamirgol nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam almughira jokkira mo ndiyam wondude nulaɗo ne o laɓɓinoraki ndiyam ɗa nulaɗo o laɓɓinora kaaƴi o laɓɓinori nden no holli jonka ko yiɗi de tawe nde o jonka tili e lendari fo salli koto ɗum saabi so on jokkamo sino tawanoma joni de on jokkirno o ndiyam ɗam de o lanin toonde o ɓami ndiyam ɗam jonka o laɓɓinori nde kan wawi wiyede ko o laɓɓiɗi satalle o de saabe fa o laɓɓinoromo o waɗay ɗum ne en paamine neɗɗo wawi laɓɓinorade kaaƴe fay soddaɗe ndiyam woni wona haala ɓe dawɓe no ndiyam ana ciiɗi sinani nulaɗo wirfi lendoyade nde nden o salligori ɗum pa on paami ɗum ɗo joni ko kalm joni ko فما فاول هولي كزي نيدو انا واي فافتورادي نيدو ويده ورا ورا ولا سبي مغيره كنيم وقتن تام ديام دون هولي جوني ام فامينو كاي سيدو يهي لين دوياده جوده دي جونكا نيدو هو مثلا ديام نيدو لبينودي وانا جونغو ميمون كو سوبيكو دوم كا انا ييدا نيدو تابا جونغو اي ليدي فا جونكا الحالي هو هندو دوم او يوا daga feso kaaje neddo labbinori ana haani wadde no feso kaaje no way deede ko takki jungo neddo go henno wa annahu la yakfi izalatu holli kanyum ka hono so wonku masala joni en binna no way labbinora de kaaje neddo bami kaaje de an labbinoro wondo ko jonka hon dum do o hewti jungo mun jungo go wara jungo go jonka neddo warta kaaje de jungo ka hayre hejata dum go ka wajib sina lote wadih ولسعه هولي جونغو كاسينا لوتي ا فاماما دو كاسي داكا هندو لاتينو جونكا هونو ا هونو هندو دوم دو فنيت ناهاني تيرجي ليدي ماكو نندي مون هونو جوني مثلا دو تاوتا لي نيغيجي هونو غوندي لي غالوجي دي دونك دوم دو جي انتل حالي هونو ديام تياغوني ديامجي غودي انتون جوغي دي خاص يي ايتو هونو كو لوبي جونغو داكا دوم فو انجي سنه دوم فو انا هاني وادي انا واي فامي دي استنباط وادي استنباط حديثو faysu dun wala lima kono wadde istinbat an kanan en kali nani en bi so tayede neddo an labbinkino hayre nde nangiinde ana itta jonka hono e labbi ko labbini ko ana itta dum mun jungo go wonko subbi ko hewti dum wana en bi e hayre hejata leedi hejata sinandiyam jaka wa qad yustanbat minhu anna man tashara anil mu'tadi la yuzalu illa bil ma joni nokku hono do so neddo lani ndiki jonka hono tuundi tawetedo so wonko saaki yi don masala joni reedu neddo dogi so jonka hono yawti hono nokku do hono gaay do yaltata do ondi kaaji hejata dum ka wajibi sina ndiyam hada aidan wadih ko di istishkal fu lam turfa wadane wa fi ayi la yuzalu bil ma ayi no fi fiqh yaltir li hadithanik e afaman ko woni hen e nassi ko wada hen istinbat ko lati jonka hono qiyasa ila akhir hono ni wa fihi lintifa'u bi julud almaytati idha dubighat o hadith holli jaka nguru jibe ana wawi naftorede so nyobbama ngodon kongol cielu ngongol du lutti mo yahi dum denno e ana fami kes li hadith o hadith mo jangude joni o mashud kurfanuje jaka dum jawtaka قوم بي آية سورة المائدة وجاوتيم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق سبي غزوة المريسيع وجبي لأنه أيكم بي نجون كون تبوك ونكون سكتي وسيأتي حديث جرير البجلي معنا دي وفيه الرد على من زعم أن المسعى على الخفين منسوخ بآية الوضوء في المائدة لأنها نزلت في غزوة المريسيع وكانت هذه القصة في غزوة تبوك وهي بعدها باتفاق وسيأتي حديث جابر البجلي في معنى ذلك في كتاب الصلاة إن قالنا هذا حديث جرير وكان قلت كتير كل مسلم دي وينرى أن ما سيكون فنوجي وفيه تشهول لجك اللي دول نحن جونكا لوكي نادي بورنا دي كدو اللي بلي دي تنبوري جونكا دول كدو بوتن هاي ينرى كدو اللي بلي دي وبرني faaru ngiyalti ndi jungoko sabe dawol dum ne wana doni adama ko da'imam donc fa mama hen sabe dawol ngol wori se dan dawa wadde kadule billoje dum an jaa e sunna wa hollidu neddo feeso dawi sunna gi selligi di hana yoppe so bi joni nim al-mughirata si fi selligi mako ande sifa kudde de selligi di sunna ji mun difu alli holli kasi khabarul wahid jaka ana jabe likiti khabarul wahid na jabe fi al-ahkam anda yimbe bid ankobe hono mu'tazila ankobe bonderebe si mu'tazila ankobe ke fu nandi bonderebe bamebe hakille sunna do sarya be puddi wiide khabarul wahid jabataaki yoge wi khabarul wahid jabataaki e bangal hono aqida habbere khabarul wahid wonde ko wana mutawatir fu khabarul ahad yete ma fi su goto filli ko andita dum penede nelado andela ne do goto ya leedi nodde be faade diin so be jebbi beraade ke islam so be jabay be kabe لأنه هو اللي خبر الواحد كأنا أنا أقول لي هو اللي فيس جوم دبنو خبر الواحد فيس دبنو sai su hunde da jarrabu ya hubirta dum yew ne nura rasulullahi sallallahu alaihi wasallam di arabu badi yanke debbo yalla nguru o nyobbaado o nyobbaado ay nura da jebi nangi ndiyan nura wi ah ya do gorto non yam tay o fen ma jonka o badi yanke ila akhirih so hono e yinditibe di di do golle sallam dama so hali tan tan gondinte nan حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على الخفين وتابعه حرب بن الشداد وأبان عن يحيى فاجوني سند من يارته إمام البخاري أوويه حدثنا أبو نعيم أبو نعيم جنتنيم فوني الفضل بن دكين لا إنما هو الجزء الأول الجزء الأول معه حدثنا شيبان فوني شيبان بن عبد الرحمن النحوي شيبان في اللي عن يحيى فوني يحيى بن أبي كثير وتابعينك عن أبي سلمة أبو سلمة تدو تابعينك أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري جعفر ابن عمرو بن أمية وعمر التابعي الكبير أن أباه يد أبيك لوني عمرو بن أمية عن جعفر ابن عمرو بن أمية أن أباه أخبره همريم أبو لوني عمرو بن أمية أنه رأى النبي وصحبه وين رسول الله عليه وآله وسلم جعفر هو التابعين أبو سلمة كذلك جعفر أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمسح مسح على الخفين دو كرفن وجديد فهمي وي نورا نمسح دو كرفن وجديد وتابعه حرب وي حرب بن شداد وتابعه جكيمو كانكو جونكا هنا شيبان وابان كنمي ابان ابان بن يزيد العطار اوجوني عندي معلق دونك اجون تعليق ولا موصل انا تعليق ادري مصيغه الجزم إن قال إنك وودر صيغة الجزم في الصحيح عندك نصاي طبراني ودي محرب ووصل مو أبان أو أحمد بن حنبل طبراني تمعدم الكبير بفوجون كيف لك أن يحيى بن كثير عن أبي سلمة يدي أبو سلمة حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على عمامته وخفيه وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم استند من عفاجونه وي حدثنا عبدان الجنتني من عبدان يلقبن إن دي عبد الله بن عثمان قال وي أخبرنا عبد الله وهوني محدث مروع عبد الله بن المبارك قالوا وي أخبرنا الأوزاعي في اللي كي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جعفر بن عمرو يودي جعفر بن عمرو عن أبيه يودي أبيك وني عمرو بن كان لنا وي عمرو بن أمية وي رأيت ميئي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمسح أم مسح على عمامته دو بيرك المكو عمامتك سابي دي لأنها تعم الرأس المساب سويانا على عمامته وخفيه يرنيني ييرو أما مسحة كرفن وجمع كوديش أيوة أجوني بخاري ودي الحديث كل هاري أنا وابي مسحة اختلافني أنا هنا كن علماء ويا جوني أم فاهمي كاني سو حديث كسلي خلاف كسان لو خلاف دارتو ده سو حديث أي جدي غيري هند ظاهر مون أنا هنا جونكا لوتن ديري ما جونكا اجتهاد مود بابي denno hadiso one wombe jahi do mun wombe jahi on do dum ko sabi en pama be don ko sabi so jahi do hadiso joni watabahu harb ibn shaddad wa aban an yahya ana taba al auza'i fahami o wi tan harb ibn shaddad wa aban be fu jukki ma an yahya yudi yahya ماتنو اودي وانا اسنادو فاهمي ماتنو وانا اسنادو نانا جونكا هونو شاهد نون دن يونو امبي تابيو نيه شاهد تارتان وانا joni ko sabi de hadisa o lural wadi makko sabi so wobbe hewbe hadisa lati be dunki en hadisa jaa zati be jahaydo hadisa o do tabi lural anay makko ko sabi lural anay makko de won wiibe joni ngara ngada non ijmal hono ko hala e makko ko faami yo joni laysa fi riwayati ma'mar dhikru ja'far yo joni wana biiden nan wa tabahu harb ibn shaddad wa abana an yahya ma'mar ibn rashid hoto hani hadith oto mot huna waqaf ja'far wa yasbar ja'far wa yasbar حدثنا عبدان وانا انجم جن حدثنا عبدان اخبرنا عبد الله اوتو كان تلك مرن اخبرنا الاوزاعي عن يحيى بن ابي سلمة عن جعفر بن عمرو عن ابيه رايت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه وتابعه معمر عن يحيى عن ابي سلمة عن عمرو قال رايت النبي صلى الله عليه واله وسلم نعم نجات جوني وتابعه معمر بن راشد جكي اوزاعي وانا اوزاعي في اللي حديث يدي يحيى فهم هنا اختلاف قرب حديثه de togude mo arandere de ni awza'i filli mo yude yahya filli mo yude abu salama tay humu filli mo e ja'far filli mo yude abamu hay joni do riwaya goddo wardi kessi wana ma'mar jukki mo an yahya an abi salamata an amrin yo yalla kan ko manani o goto ja'far wa samin o do mutaba joni ja'far wa samin mutaba takitir joni wa ja'far wa samin hatta lan kadhalik عن أبي سلمة عن عمرو نانني عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو عن أبيه ماذا أين شوف هنا عن جعفر بن عمرو عن أبيه يو عن يحيى بن سلمة يحيى فيلك يودي جعفر بن عمرو جعفر فيلك أبمه دون يو عن يحيى فو عن أبي سلمة جعفر ولا عن عمرو ولا أفهم وجهك عند فهم دي إسناد وجدي hadiso o dudum mi fati hono sonni talibu ilmu zati fatay hono matno hadiso o tawoni ham mudum be fam isnad so isnad o kany woni hadiso on isnad o kany wetti ne do fam hadiso haybe bi o do hadiso joni ki o rawi samminama hen wa hadha huwa sabab fi siyaq al musannif al isnad thaniyan li yubayyana annahu laysa fi riwayati ma'mar dhikru ja'far riwaya famina hono o do mo ma'mar o ذكر جعفر ولا جعفر عندك وذكر أبو ذر في روايته لفظ المتن وهو قوله يمسه على عمامته زاد الكشمين وخفيه وسقط ذكر المتن في من سائر الروايات في الصحيح ورواية معمر قد أخرجها عبد الرزاق في مصنف معمر بدون ذكر العمامة لأنه رواية معمر أولي إمامة أهالك عبد الرزاق هالين لأنه ابن من ده ودي ما كان يمكاتب انتينيته ابن بطال او غورو شرح البخاري مالكينك شرمك وطبع امدو كاتين دا سر سودا مو فتي تشودا مو دار الكتب العلميه دار دار الرشد رياض او يذكر العمامه في هذا الحديث من خطا الاوزاعي او وي اوزاعي ووفيلو سبي كان فيليهن عمامته ني ونو شيبان اتانا مو فوبيلكي مو يودي يحيى بي فوبي غدا يدون دون نينو جوني walaati ko no don ka darne hono chaldu ay sahiyu ne ana sharda fa refuse ustawi henandi be bi kasi dilo bel mundu o mursalu du kasi ko holata o mursalu de hadith o kasi o mursal sabi abu salamata nanay mo yude amr wana imbi joni mursal munqati du ana indire mursal don ka hono intiba woni won ko muyrado joni ka be jahay do hon dum do dum dalinori be bi hadith o awza'i wofi wondude kasidu hadith o mursaluno sabi en pamito awza'i yahya ibn abi salama an ja'far ibn amr an abihi daka ja'far o wala hin fitu denno abu salama tan ne kanyum hawra ya amru denno hadith o lati mursal maana de hun munqati'u ni maana mur sabi dum do an wi enon al mursalu al marfu'u bit tabi'i aw dhi kibarin aw faqd rawin qad hakaw aw saqd rawin qad hakaw yonon ashharu al awwal حافظ ابن حجر امون جونكا كو بنتو بيري او حديث ضعيف لانه سو حديث ضعيف اصله هو مسحوده هوري كايو مسوده هو هوري دي ذاتي تي فيل كول ولا هين او حديث غاردو او الله هباما يموتو لانه سو الله هباما ماكو هوري دي مسيتان اون جونكا يابي دو هوري مسيتي فيل كول مساتاكي اي ندمو حالبي دوم دو بي وندي حديث او ان لي بخاري دوني خدوم بي جابي هين حافظ ابن حجر وي كو اندي حديث او مرسل كو عنداني ابو سلمه تبي اونني عمرو جاتي انا حبيدي دوما انا حبيدي دوما انا هون هوندي حبينا كيفي سبي او ماي مدينه هيتاند تشفان دجيكو ابو سلمه دو يوم مدينه كنو ابو سلمه دو او سفراك او مدلس وانا جوني ما وانا مدلس سو نيدو جونكا مو او هاوري اي مودو تاغالني دا كاوري نكو غوتو وانا او وي ان وانا ديمتي جونكا اي دوندو سو جونكا سينا تاي او ييداي جومو فيدن دن جونكا او ييتي ام المرسل الخفي وانا نون وندودي اناني ييمبه مايبه يسو امرو فيليكي مودو مي بي فودو مدينه بي غوندي نينو نو ييرتي حديث المرسل كسي فاهمي حديث وند نو والا تدي مرسل حافظ ودي افامي نون كودي كودي غودي كسي هن dem no wala fu e ana jonka beeda yanwinde dum kasi kambe dunki ande be dembe futu misir nura sallallahu alaihi wasallam to be jartal kawrfa be fu dunki ande be fu wondude e ma'maru dum fillikimo bi isbati dhikri al-imamati fihi halitun imamatu den no ko wi'a a hadith o kasi shuzuzu ana imako sabi awza'i kanyum tan fillimo iwde yahya ko dum du ko jaboto den de sabi hadith o ko mo sellino donc ko hala e makko dum jabor dum be dum tan ka wata so wo finen sabi ziyada latato do chuzuzu de so tawede kanko e ko beto kali ko an riwtondira dum riwtondira en dum ka ziyada to tiqati tan o riwtondira e ko beto kali ko dum jabe hafiz wi wala ma'na li radd ar-riwayat as-sahihati bi hadhihi at-ta'lilat al-wahiya wala fu ko gatte ruditirde hadisa e cellude dido ellaaji luudi dido ellaaji luudi tata hadisa wondude e salafu en lurdi e mashude imamatu ka dum kana anda yoga wi nedda way mashude tintini mudum hibbintina jonka do pirko dum kay jengi ya fami nono e bukhari jonno ko buri heewde ka fu e wi pirko lwaawa pirko tawa masihede khababi wi wa shafi inkinan je adi fu sharru hadith sharri sunan abi daud o wi alla fardi mashude hore denno hadith mashul imamati wa an way tawlede yaqinu ne yoppirtaka sikki faami o wi e nandinde dum e masude kurfanuje dum du an woddi sabi kurfanuje ittu dum an tiidi firkulni ittu dum tiida e dum fujoni e jawabu an hen ko be kali joni ko jawabu an hen hon ko sellika hadisaay de ngari celli so de celli goddum wala hen awza'i yahi e majju e dunki e mazhabiji be sufyanu thawri yahi e mudu e riwaya ahmad ibn hanbal yahi e majju إسحاق بن راهويه يهي أمجو أبو ثور يهي أمجو الطبري يهي أمجو ابن خزيمة يهي أمجو ابن المنذر يهي أمجو وانا كم بلو تنا من جهي دوهي هنا هو نواي مسيهد إيه بلو كون نواي مسيهد داران سأوي جونن إيه وان ويب هنا أحمد بن حنبل إن بيجون كا بلو كون قول دين غطا قول هور دين سيانتا يه ما دا هنو إيه سيكتو مكورفا نوجد سيانتا يه تلي جير جون كا سلي جي كا ودي بلو كون دين جيت أما سودفو أما ساندو بلو كون قول تان a yoga be bi on to kurfanuje to ka hala ma sina tawe koyde de ana laabi ga hore ga halaka amma santa e ibnu al-munzir wi o wi tabiti dum golle abubakar yu umar do abubakar yu umar masihi kurfanuje andani ana jitinire sanne sanne ko abubakar yu umar yehi dum e donka e lural sahabaabe ko be yehi dum ana jitinire sabbe yehi dum do wobbe do ko wobbe bi kamɓe ne tabi fiɓe mbi ana masihe dow pirkol aboubacry oumar e selli du kasi hadisa in yuti'i nnas e so yimɓe an ɗowtono ababacry wo oumar yarsudu soɓe ɗowtaniki aboubacry oumar yarsudu ɓe ŋeeñal mana jonkaɓe keɓan ŋeeñal nden noon a famina ko mbawɗen hono e famminde tan masahu alal kufayni o omo selli wona hadisa goto o jogui to mo waɗi hadisaji fa heewi e fuqahaa'u maana modi baabe hadith on goɓɓe fu fu jehi dow majju ɓe dalinori ki hadith amr ibn umayyata an nokku ahmad a faami ɗoni o e bouhari ibnu maja hadisa goɗɗo an toon kasi kollowo masihede dow pirkol hadisa bilali o an to imam ahmad to omoto muslim omoto tirmidi omoto nasa'i omoto ibnu maja hadisa salmana o an to ahmad ibnu hambal to hadisa abu umamata e khuzaymatu ibnu thabiti e abu talhata e abu dhar ɗe fu an to tabarani to e hadith anas ibn malik an to bayhaqito e tana majja sa yidi yide de fufu ja dia o ya deftere bi etene nasbu raya fi takhrij ahadith ad-diraya li zailai arande be wiibe hore wawa e masahede to pilkol adumun mana wa masudu pilkongol arande ko bendi bembi a hadisaje dem don fu de ngasaade di fu Allah ana e majje godde ana e majje worbe anda ka jati ana dum du Hafiz ibn Hajar wi le deuter mum bi etene at talkhis al habir fi takhrij ahadith al rafi' al kabir le jeena deftere burni fu mo jure deftere gal aji takhrij ahadith al ahkam o wi اكثر اوي اكثر احاديث اكثرها احاديث صحيحه مستقيمه وي حديثا لم جوند كوري هيودي ماجي في تشيلو دي بوتشي كوري هيودي كاد جوند في تشيلو دي بوتشي جوند حديثا فاهي لم دن قال لي حديث عمرو بن اميه فاهم ان قال لي حديث بلال ان قال لي حديث سلمان ان قال لي حديث ابو امامه حديث خزيمه بن ثابت حديث ابو طلحه حديث ابو ذر حديث انس hadisa jetti etana majjedu goddo an hen ko anabe de fu hadisa jono pilli de no way masurudu pilku hafiz ibn hajar do holli de celli de pocci donc sa yidi sembir fodda takhrij makato sabi hadisa joni wana hadisa mo hunde hala e mum fu yete da'ifun sina tay ko hala e mum ko yu asir ana tamna taf yoga duyi a dum hadisa je ahadun dum qur'ana bawa wada dir ta'arud yama ta'arud wada do sabi joni sa awi e lugha arab qur'an arab jippori sa yimi sabbini ki hore mani fesu pilkol won do hore mi ha sabbini ki re sabbini ki hore makko no fami e donc ko hala hen ko fu ulama en jabi ganen di fu de jabi ki ko selitan masuri do hore ana sella woro do wadi istifsa umaje cheikh mohammed ali adam li sharhumukum muslim al bahr al muhit al sajjajatu ngodo wadi istifsa umajum fa sanne sanne sanne don karwa yurfa de den don kudde de wonno gaso en kolli jonka hon delli o tan hiji ko woni ko selli ko kade an wawi masayda nan a samu ya masane hore amu ya mashandu pirku fu selli nura rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadi hadisa kelud so woni wadi hadis kelud ne futilik باب اذا ادخل رجليه وهما طاهرتان دي فو ان كارين الحمد لله دي فو دم دم المسود كرفن وجن يون دي سو اناني كو دي مكو دي وهما كانجا طاهرتان لا بود دي نجي علام على بجلون علام ما مرت حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا وعن عامر عن عروه بن المغيره عن ابيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه واله وسلم في سفر فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما حدثنا ابو نعيم بخاري ابو نعيم جنتنيا دون الفضل بن الدكين قال كان كدو يحدثنا زكريا بن ابي زائده كوفا كانوا عن عامر بن شراحيل ويتي الشعبي joni dum do anado seeda wonko hadisa o wayi wiyede mudum seeda joni wana humdar wana zakariya o joni kany filli yude amir zakariya o ne mudallisun o rawa bil anana mudallisun andi so filoni ki anana fu andi sellaka anana ni ne o wardi hafizi kany yi nokkudi kany yimu defu anana non ka je bukhari fami wama atana fi sahihayni bi an fahamluhu ala tisalihi qaman yo حديث أوريتو إمام أحمد تو إيود يحيى القطان يحيى في اللي كم إيود زكريا جوني ذاك حديث أو فيسو زكريا أو مدلسون الحديث الصحيح كسابيره وأنا يحيى القطان في اللي كم زكريا تو إمام أحمد تو يحيى نين في اللي الشيخ جو مم مدلس فو عند الشيخ جو أنني أنتم صاروا في اللي تقول مود فاهمي عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع نايم فمئت خفيه أي أجون قياسنا وانا لأنزع عندي وانا لأنه لا ماكو أي حرف حلق لأنه مهانا فتح لأنزع خفيه فقال نرأت يدعهما فإني أدخلتهما من ناني كان جكوين طاهرتين يؤدي الله فمسح عليهما ومسيه مجي daga dum holli neddo so watti koyde mudum de le kurfanuje tawi koyde de labay fuunde o hasingini e salli gaade tegal mudum salli makko jawtido fu wajibi sinaa o itta kurfanuje donc lot koy dede seyna tawede labude non donc no rasulullah sallallahu alaihi fa inni adkhaltuhuma min nani da tahiratayni yode labude didi ibn baqal wi ana fami o do haditha haw ngade dunki en ande so joni so hunde tabitani nula rasulullah alaihi wasallam so na dalili hokki goddo wa wadnede di sunula do wadnama di fu goddo wadnen o hawngi ki nula rasulullah alaihi wasallam so bi wori fo itakur fo nuju mun di dum yo hawngade dum nula do jabani mu dum du holli jonka hawngade al alim ana jeya e kudde jonka lati di sunna holli so ada hawngo no neddo ko anduda jonka hono al aada o mo wadene ma ana welam foto fuko chawram sabi ndo warno fo itakur fo nuju nula deno lamda ki nula rasulullah alaihi wasallam fami donc a batte dalili sabbi nula do holli nula do ngi ngey mo ko sabbi sar ite kurfu no jam holluma de na do fi inni adkhaltuhuma tahiratayn holli ne na famira ishara sabbi ne onayi ndi fu nula do andi ko andi ko jabi mu du yimo dahuma dalde fa inni adkhaltuhuma tahiratayn minani de yode labu donc dum holli kurfu no jonka na masahe ka so de masahe sinata yede labu masugul kurfanu jide do honno kalbu betali hadith safwan ibn asal gartu ibn khuzaimata o nuado yembiri min masay kurfanu je so min nani de labal amarna rasulullah sallallahu alaihi wasallam an namsaha ala al-khuffayn idha nahnu adkhalnahuma ala dhuhrin thalathan idha safarna so min dayi balde tati wa yawman wa laylatan idha qamna so min jodi ki du balde tati so min jodi ki du jamma e nyaloma ibn khuzaimata wi so min dawi ni balde tati so min jodi ki jamma e nyaloma don so min gana dawbe ibn khuzaimah tawi kanyum halni dum muzani andi ibn khuzaimah boyde dum muzani tawi bo shafi'i no o wi hadith bihi ashabana fa innahu aqwa hujjatan li shafi'i o wi jantam dum dunki en amibe dum buri ful yanwudi hujja shafi'i bata khilafu anahin o wi hadith dum holli daka salafu en be de hadith wori fu daka khilafu sani wana hon yimbe joni be sa indi khilafu wori waddi hadith fu en bi an jonka mani ko yana burma e andude ne mane burma ande dum biata non de hadith hori fu jonka dum do sami ko yi fa masaha alayhima dum holli masala o do en kalno betade ayi ala holli jonka ala wana do holli do to tan woni masete do do tan woni ko masete o ko selli ko ka do en kalin dum betata ton na khudul kitab اختلاف انا هنا سالوتي كوغال ما غوتان لين كالي باتاتي كاكو جيتي ا واتي غال يالا كو سيلي كوكاي سينا دي فود لوتي كادو كو سيلي كو نان جونن انا هورا اجماعك ودي مسعود كرفنوجك سيلي غني نون لوتو غال كا والله نون كا اجماع مول بابنا كاو هون مثلا جوني في سيلي ا واتي كرفنوجي دي لوتو غال هبي ما داي دي لوتات دي تاي ا مسان دو كو دي نون كا سيلف كا واجبي ايتن نون كا اجماع مول بابنا كاو e bukhari joni hono ko biidan nam so neddo dawdo wadam bal tati so joodi do jamma e nyaloma ko bukhari yelna on hadith on ay am fami ne bukhari ne so yelna hadith holata hadith allo to makko de fami holata on hadith ay kewde ano ay tay hadith on selli wala e sardi makko ka hay ko ne sardi makko on ko yelna en o ay ay bi joni hadith burdo fu selu de mo bukhari muslim fu kawri filli so bukhari tan filli so muslim tan filli sardi bukhari sar du bukhari o yeltene mo holli jonka do yeltene ganen nan walisa fi alkutubi as-sahih minhumma ba'd alquran fa li hadha qaddima marwi zayn fa albukhari fama li muslimin fama hawa shartahuma fa shart muslim fama hawa shartahuma fa shart awwal fa thani thumma ma kana ala shart fa tan ghayrihima dum jumhur du fuwi hon hadisa je kollude so a dawdo balde tati sa joddo jamma nyaloma jumhuru de so yama jumhuru fu yimbe en biina yogi yimbe lamdo en hebbe te jumhuru burbe hewde fu do jamma kewdo woni fu ko yete jumhuru maliki non lutti dum e mashhuru kongol lollungol e mungol holli gongol antone maliki ari dum fele de fiqi jangeten de jati gongol tu avani ko lolli yude malika de o wi sa wati ko fono jamma tan sa itta tan amasa hono majum du fillama yude umar ka dum to woni ko sellitir dum to hadisa celde wodi e mudu en no hadith tawqitu dun jonka hono wiide balde tati dawdo jamma nyaloma joodi muslim jaati filiki hadith o hadith ali abubakara to filiki do shafi'i selini do Babu man lam yatawadda min lahmi shati was sabiq. Gönü kalten de ihtilafu an wodu no hakku salafu en be sanne hono sunne do nyami ko yite wayliti hono hunde yite wayliti yonay ngara jangol dum sala jeri hadisa garo yalla salligi anay mun nawala ay dum bukhari yidi holludema e kanyum kato mudum ko yehi do mun de sa nyami hunde ne yite wayliti wana jonka hunde defare tan na hunde duppande salligi wala e mata ayo ibabu man lam yatawadda damal umma salligaki min lahmi shati wasawiq salligaki min lahmi etew ashati damulol wasawiqi kanyum e jonka sawiqi wonde kondi ci ani wete sawiq kondi ci ani kimbe ndir sawiq hono alkama e mako nandi mudu e mi yito arabe to haykum eten do ngar siriko do ni gawri hon ni sandi so saa hono chondi gawri so saa fe dum e biya do sawiq non du adqiqul maqli yuduna jatali mujjuje de du chondi chaadi pinyoteno o wi wa akala abu umma salligaki tew damulol wasawiq ajoni ko sabi so ilahmu shati de fa ko nandi e mun e ko heedi dum le funata fami ko heedi dum le woni jonka hono sawiq e ko nandi e mun ma fawqa hanon dum ko haalay ko buridu an wayi tay ko andarata de ko identité tew gelodi sabi tew gelodi hadisaaje ngari hen to muslim to wiide tew ngeloba na jawta salliki ahmad ibn hanbal dum gol ko gol subi e ibn khuzaimata e tana mudum e jonka e dunti en hadisa hewbe gol don ko gol subi hadisa o dido ana selli den so hadisa ana selli anda yaata do munde de hadisa ka wari ana selli ka fu yimbe goldira hadisa o tan dum woni hono kondarte ko nan ma ndaso do nyaani e tew ngelodo tew ngelobo mo muyi dum do waylta muy fati waylta lati fu goto waylti waylta fu yo hadisa jabir wari hen hadisa bara wari ban hadisa jabir o ka wari li sahih muslim kitabul hayd hadisa bara kadhalika kanyum do wari mato abu daud to mo tanamudo nura rasul sallallahu alamda ma tew gelodi فقال توضؤوا منها او يكلغي ماجي ولم دام عن لهم الغنم تيو دملي او لا توضؤوا منها فتكلغي تيو دملك ولم دام عن الصلاه في مبارك الابل ند جورا دو جيرو دو كفوتو او لا تصلوا في مبارك الابل فتنجولي دو جيرو دو كفوتو فانها من الشياطين نكون جاي شيطان وي انا سوبي دي شيطانيه ولم دام عن الصلاه في مرابض الغنم جولدي هو ديرغا داباجي ولم دير دوم لي دارو فقه الكتاب والسنه في نيالا ديدو نو دو يصلوا فيها فانها بركه جولين بركي انا هن on dirga je ko nande mo deke je ngana cobi sabbi nulla rasulullah sallallahu alaihi wasallam en jangino de wino ibnu mas'ud wadana mo kaaje tati so waddi didi waddi wordo der o weddi no yinna harikso dek so so bi bor deke je ngana cobi fami aywa wa kala abubakr wa uthman radiyallahu anhum abubakr wa umar wa uthman radiyallahu anhum famina bi fuube nyami kun be nyami tiw falam yatawadda be celligaki ay den no ko abubakr e umar e usman fu yehi do mum so sahaba be lurri ko yehi do mum ko ka dum ka ana yanu ana heewi sembe de o bi hadathana abdullah ibn yusuf akhbarana malik an zayd ibn aslam an ata ibn yasar an abdullah ibn abbas anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akala katifa shatin thumma salla wa lam yatawadda بخاري وي حدثنا عبد الله بن يوسف وي عبد الله بن يوسف جنتنيم ومورد طالب امام مالك وي اخبرنا مالك امام دار الهجره مالك دو في لكي ودي زيد بن اسلم وفي لكي ودي عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل ونيامي كتف بلا والشات دمل ثم صلى وجولي ولم يتوضا وصلي كيف كان كنا صلى الله عليه وسلم aywa sawiqo aya waray odo hadisa ya waray hadisa jokudo hen edu edamanga yaman wayte ko muyri sey ko defa dawal damal garo garo wangal yoga yuhum min babi aula watimodo min babi aula wonde min babi aula sunnura do salliga ki tiew gondudi e tiew ana neebi hono sawiqi chondi ci aadi ka dum ka dum buri صبي كتف شاتن أوري حدث تعرق أمولم وأنا عرقوني العرقوني جونك جي أمولتين تعرقوني عرق المودة في العراق. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاه فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. وفي سنة دمير انفاجوني يادتو إمام البخاري تو في اللي كيودي يحيى بن بكير ومصر كنا ما ميكو دم بتفادي مول يحيى بن عبد الله بن بكير. حدثنا الليث ليث بن سعد عن عقيل عقيل بن خالد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن شهاب بن الزهري قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه أخبره همريم بن عمرو أنه كان قرأ ويئي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز دي وني ومتاجع حز وني تج أنا هاني أن حديثا كفو اللغة كدو كسي يحتز ومتاجع من كتف شاه بلوال دمولول فاهمي أي يأكل زراعا يحتز منها فألقى ويري السكينة لبك فدعي إلى الصلاة ونرد فادي جول كان كنا رسول الله عليه وسلم فألقى السكينة تي أم جوجي لبك أم تأتي وكان كنا رسول الله عليه وسلم ويري لبك فصلى أجولي كان كنا رسول الله عليه وسلم ولم يتوضأ صليقك سكين أنا وردني أنا رؤي عندي سكين وأنا فعل سكن وأنا لتسكينها حركة المذبوح مصاب صنوي أنا بكي دل دل ركوا هيرسك أهو مديرة دو كي ندو تيمينا مدا مودون مصاب صنوي أنا كي ندو دون أيه دون اشتقاق مودون جاتي دونك اويري لبيكي فصلى وجول ولم يتوضا وصلي جاك ندير نانو جول ندير فهمي وانا امبي يوغا سلف انجي دو سن نيامي كو ييتي ميمي فو سلي غوتو ابن شهاب الزهري وي وانا اومي رواه ان حديثو او يي فذهبت تلك ما دا دكان قصه يي في الناس يي ثم اخبر رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم تجمعون ورد جياب يا صحابة بن الله صلى الله عليه وسلم ونساء ونريو بكسي من أزواجه جياب يجوم إن كود مكو بأنهم فيلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إبن الله روي توضؤوا مما مست النار كالي جي كييت ميم قال زهري وي قال فكان زهري يرى لأنه وي زهري لاتك أنا يأ أن الأمر بالوضوء مما مست النار ناسخ لأحاديث الإباحة لأن الإباحة السابقة كان كاكو يهدو من ده hadisa je biide so do nyaami ko yiite memi fu salli go de jawti ko arandere ko woni a fami non raayi pili de zuhri o dum wi anan wa atrika wi amun hadisa wadi to abu dawud to kana akhirul amrayn min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tarka alwudu mimma masat an-nar wa hadisa silli wi amun dum sakiti ka wa hadisa har sai anan makode ko hon har sai anan makode abu dawud bi lafzu o mukhtasarno معنى آخر الأمرين دي وني قصة هنو دب مدينة صلى الله عليه وسلم شاتو ونيامهن وسلقي وجولوي سلفنا وورتي ونيامي وجولوي لاسر وسلقاك وني آخر الأمرين كان أمغاني وني ظاهرك بيهقي في اللي كيودي عثمان الدارمي وي حديثة يدي لوري ورون كما أندفوك وني راجح يالله سيطن نيامي كو ييتي ميمي فيا نسلقي ناتيات ننغا سلقي ننغتا ronka ma andu fu jiti sabi hengel fu sahabaabe tawatur wari hen fa heyi pillib filibe nura sallallahu alaihi wasallam yi se do nyaami ko duddo woni mudu manda ko memi ko yite memi salligo sahabaabe fa heyi pillib filibe o nyaami o salligaati beedu sahabaabe fa heyi a joni so ta'arud wati do xewi hadisaay di fu celude on hono wati tof so jam ronka man ana tarju katof so jam ronka ayo so jam ronka ba jeewi ko ni mutaakhir ronka mutaakhir o gol so dum ronka de wate tarjih e wujuhi tarjih anda so tarjih o ronka wa de tawqof afami ha joni de wonno ko sakiti ko hadisa jabir o sindo tawno ma hala fu wala e makoni o holli ko sakiti de wayde salligade ka won hala seeda wadi makko yonka de kanen tarjiwa wate ko jitinira de yewa ma khulafa ar-rashidin Abu Bakr ya Umar ya Uthman ya Ali fuca gannula sallallahu alaihi wasallam be nyami ko yiti min be celligaki donc do to tarji hono dum na holla jonka dum buri jitude dum woni ko nawawi ka hono jitin le sharh al-muhadhab to do al-majmu' dum sabi su bukhari bu fudiri hono damangal asaru pillado e khalifa be tato be koy ونوي وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا بخاري دون نياري دونك أمور رامكا هم دكو جيت تك أنا تي ثوري وي خلافه أنا أنبه هنا كل سحابة يتابعين كوب تقلون إجماع ولي لا وضوء كا إجماع له تقلون دونك إجماع جاوتا كم أي دونك تقل لا لور الولي هنا تري إجماع أنا واي جاوتا دي هون كوب دون توقف أنت جنون وو وقت جم وخطا بيك وقت جم هؤلاء العلماء ينعجم وجات جري هاي جوج متأخرون الشيخ الألباني كنا ديمود من بيجم وكان رواه ده حديث هذي هون جمبر يتوضأ وكل جي كويت ميمد لم يمتثل يجيب هذا لم كانوا مهدو لم يجيب أفاجودي حديث هذي كله النبي صلى الله عليه وسلم يعني كويت ميمد سلي جاكي به خل الله جاك الأمانة واجبي يوم كا أوجم جم وني أراندي صورن كاتر يا راك الناس وساكو ترجيح بجم ودو بترتين sona jam woronke hadisa o joni o modali no redu tew ana dago tajire labbi sabi hadisa da'if on warali sunan abi dawud to bi o tew tajirta ke labbi o hadisa da'if no eni babu man madmada min as-sawiqi wa lam yatawadda حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصحباء وهو أدنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فسري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ عبد الله بن يوسف وفي الذي كمن وفي المبمك ومالك دوني ويدا نيام دو هون جون جون كا هون تشوبال يوغن يا سيق تشوبال يوغن شوني تي انت سو غارتير نون سو كنوف دو يتي دو سايسو عربي انا جام دو انا بي عده المسافر وطعام العجلان وبلغه المريض سو مو انا ما جوني انا كا جوني هن ليدي مانغا مو مان مانغا سيري امبو ياندو عده المسافر يو دوتاري داو ساوتي ساكوسما با دو جوتي دافو هبا فو نياما وطعام العجلان نيامدو كينيدو دون او بيتاتو ييوي نيمو جونكا دوم دو سيرا ديبو نوم او بلغه المريض كو نافتا نياودو ييوي جونكا الها دوم دو سيرا غير نوم غير غير سيرا هون ني وانا وي عبد الله بن يوسف في اللي كيودي مالك مالك دو في اللي كيودي يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد الانصاري في اللي كيودي بشير بن يسار وانا بشير بالتصغير بشير ابن يسار او كانكو او مولا او ديمدينا دو حارث بني حارث ان سويد بن النعمان اخبره همري انه خرج ويلتدي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى اذا كانوا فاضلات بالصحباء انكم نبي الصحباء صحباء واني نكونوا صحباء وني هي ادنى خيبر دو بري بداد خيبر باغي هدي مدينك دونك باغي هدي مدينك دو نكو دو بداد فصلى العصر اجول العصر ثم دعا نرى ند بالازوار جواباري فلم يؤت الا بالسويق ودناك هوندي فسونا كوندي سويق ني تنو ودنا فامر به ويمري دم فسري ارسنا ارسنا دون جونك ديان واتهن فتيان واي نيامل فاكل رسول الله نرى نيامي واكلنا من نيامي ثم قام امي الى المغرب فادي فطر فمضمض وي ومضمضنا من وي ثم صلى اجول ولم يتوضا وسلقك نرى اجول سلقك o hadisa joni do dalili hono jonka hono nyaami ko yite mi saligata ko ko wi o noddi njobari ji ko holli jonka hono joni yimbe an baye hawru ne njobari mon feeso buro diri nyamdu torota ngadde njobani min fu kawrina feeso o buri o nyamdu holli dun na hani wadde njobari fati wi jonka hono dum bonata bakilal ta ganuna no wonde sahabaabe fu njobbi ki yaari kay al muhallabi wi ana faami hadiso so yimbe desi hono nyamdu wakkati mo yimbe kasi ngini mum kan ken wa wi sinan do yaltinen sorti faami holli du jonka hono joni so mo wala njobari kan ken wa wi de fudo gaddal garabe nyaam o ummi ayi fa madmada gilo nata e julde ne ko ni faa'idatu ko wujji ko de feistay jonka hono chondili wala hono nesamka fati dum heddo lay ñiidato e tatte ji hono ko ga so jonka dum sumulen neddo lay julde ne warta fa julde lesu jula ne so dum sumulen حدثنا أسبق قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ بخاري في اللي كجونك السنة دمنا كسي وي أسبق في اللي نكمو وين أسبق ابن الفرج أندو أخبرنا ابن وهب أندو أخبرنا عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب مولى بن عباس عن أم المؤمنين ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل ونيامي كتفا بلوال ثم صلى أكل إن عندها نيامي نكمك كتفا بلوال ثم صلى أجولي كان كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ وسلقك فهم أي ومي بأي أم جوني جاوتي كو أرندير كو سمي أم هتان خيبر ودي فهم wi am dalli wala hande so bi abu hurra tan jaa e filibe so do nyaami ko yite memi salligo kanko ne hitande khaybar ne jaati bar fati khaybar jaati o wi dum o siftoto kanko kaddu ay o ana jaa hadisa ri kolloje na waawi salligo raade juule kiwde kewde salligi goto hollidu ne na waawi jonka hono wujjaade ana haani wujjaade tiagal nyaami ajoni hadisa maymuna ta o ka holli nura sallallahu alaihi wasallam nyaami e tiew jaati katifa o wujjaki to ne holli o nyaami hono sawiq o dun chonnidi o wujjiki fa dum halla jonka hono wujje gongol wana wajibi ko jogi nesam ko jaati o wujjaki wana hal dum wujjade o jonka bangal yide tanno hono sa nyaami hono jonka a nyaama de wakati julde wadi hono bama hono ko ma gujja dum yo ko yidano dum wana wajibi